الأمر الثاني أن يستحضر المرء أن هذه الفعلة ظلم، هو من أشد الظلم ومن أسباب الخسران والبعد عن الفلاح، ولهذا قال عليه السلام مستحضرا إنه لا يفلح الظالمون. ومما يوضح أهمية هذا الاستحضار قصة الشاب في مسند أحمد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فنهره الصحابة وأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال له أتحبه لأمك، أتحبه لبنتك، أتحبه لأختك، أتحبه لعمتك، أتحبه لخالتك، في كل ذلك يقول الشاب لا جعلني الله فداءك. قال كذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لبناتهم، لأن هذا ظلم، لأن هذا ظلم. فاستحضار هذا الأمر وأن هذا ظلم وأنه لا يرضى لنفسه ولا يرضى لبنته ولا لأمه ولا لخالته ولا استحضر هذا يزيح عنه طغيان الشهوة عليه. قال إنه لا يفلح الظالمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.